قال رحمه الله: والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به ما يعبد العبد به ربه، وأعظم ما يعبد به العبد ربه. وهذه كما وصف الشيخ أوثق عرى الإيمان، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والعروة هي المتمسك، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. في الحديث الآخر قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الأمور الثلاثة إذا وجدت في العبد ذاق حلاوة الإيمان وأحس بطعمه ولذته. والإيمان له حلاوة، ولذوق هذه الحلاوة أسباب، منها ما ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال في الحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.